بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن علم الجرح والتعديل من أجل علوم الحديث ومن أهم الأمور التي يعرف بها صحة الإسناد وضعفه، وقد ذكر له نقاد الحديث وجهابذته أصولا وضوابط يلزم طالب الحديث معرفتها ليتمكن بمراعاتها من الحكم على الأسانيد والمرويات المختلفة. وقد ألف شيخنا فضيلة الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى في ذلك كتابا قيما حوى علما جما وفوائد نفيسة، سماه ضوابط الجرح والتعديل، وهو الكتاب المقرر في هذا العلم في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ولما كان الكتاب متخصصا غزير المادة فيه كثير من دقائق المسائل والأحكام، أردت أن ألخص منه أهم مسائله وضوابطه التي لا يستغني عنها طالب هذا العلم ليسهل تقريرها وشرحها في الدورات العلمية التي تكون عادة محدودة الوقت. والله أسأل أن نفع بهذا المختصر كما نفع بأصله، وأن يجزي عنا شيخنا أبا إسماعيل خير الجزاء، ويعظم له الأجر والمثوبة، ويرفع درجاته، ويبارك له في عقبه، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ في هذا الوقت بالقراءة في هذا المختصر. وكما قرأ أخونا الشيخ محمد العتيبي جزاه الله خيرا مقدمة المختصر، والتي يتبين فيها أن هذا المختصر إنما هو مقتضب من كتاب آخر، وهو كتاب ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وشيخنا الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف ولد تقريبا في سنة 1374 هجرية، وتوفي في سنة 1421 للهجرة، يعني كان سنه حين وفاته 47 سنة رحمه الله تعالى. وهو من أجلاء المشايخ في كلية الحديث الشريف، واستفاد منه أجيال كثيرة في هذا العلم، خصوصا علم الجرح والتعديل، فإنه رحمه الله تعالى تصدى لتدريسه سنين طويلة، قرابة 20 سنة، وهو ينقح ويحرر في هذا الكتاب، كتاب ضوابط الجرح والتعديل، حتى أثمر تحريره وتنقيحه هذا الكتاب القيم الذي لا يستغني عنه طالب علم بوجه عام أو طالب حديث بوجه خاص. فهو يتميز بأنه كتاب متوسط الحجم، ليس طويلا مملا ولا مختصرا مخلا، وأيضا يتميز بأسلوب الشيخ العلمي وحسن عباراته وجودتها وحسن تمثيله للقضايا التي أوردها في هذا الكتاب، وأيضا حسن انتقائه لما يحتاج إليه من كلام أهل العلم للاستدلال في المسائل التي ذكرها في كتابه هذا. فهو من أفود الكتب، ويدرس في أماكن عديدة، منها يعني كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فهو الكتاب المقرر في هذا العلم. فهذا الكتاب كتاب نافع، ومهم كما قلت، حوى علما جما وفوائد نفيسة، لكنه لو أردنا تدريس هذا الكتاب على صورته وأصله لاحتاج إلى وقت طويل، فلذلك اختصرت أهم مسائله وقضاياه ليمكن أن يدرس في هذه الدورة المحدودة الوقت. فأسأل الله عز وجل أن يجزي عنا الشيخ عبد العزيز أبي إسماعيل آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى خير الجزاء، فإنه قد أفاد وأجاد رحمه الله تعالى في تأليفه لهذا الكتاب، وأن يعم النفع له به ويعظم له الأجر ويجزيه عنا خير الجزاء رحمه الله تعالى وغفر له وفسح له في قبره ونور له فيه. نبدأ بالمقدمة. تمهيد في التعريف بالجرح والتعديل. الجرح في اللغة يقال جرحه جرحا بفتح الجيم، أي أثر في جسمه بسلاح ونحوه. وأما الجرح بالضم فهو اسم للجرح. وقال بعض فقهاء اللغة الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. وأما الجرح في الاصطلاح فهو وصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته أو ردها. وأما التعديل في اللغة فهو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره، وفي الاصطلاح وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة، والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن بدأنا بتمهيد في التعريف بالجرح والتعديل من حيث مفردة هذا التركيب، لأن التركيب وهو الجرح والتعديل يتكون من مفردتين وهما الجرح والتعديل. وسبق معنا في المقدمة التي أخذناها قبل قليل تعريف العلم بمركبيه، نعم، فقلنا إن علم الجرح والتعديل هو علم يبحث في ماذا؟ من يذكر لنا؟ نعم، من يعرف؟ نعم يا أخي، نعم. كتبتم التعريف السابق يا أخوان الذي كتبه يقرأه لنا. نعم يا أخي، جميل. إذن هذا تعريف العلم الجرح والتعديل، وأما التعريف الذي معنا هنا فتعريف كلمة الجرح وحدها وكلمة التعديل وحدها. فعلم الجرح والتعديل علم يبحث في تعديل الرواة وجرحهم بألفاظ مخصوصة ومراتب معينة. أما كلمتي أو كلمة الجرح والتعديل فمن حيث اللغة الجرح هو التأثير بسلاح ونحوه، وهذا المعنى معروف يعني ما نطيل فيه إلى الآن، حتى في اللهجة العامية ما زال هذا المعنى هو المستعمل. لكن بعض أهل اللغة يميز بين الجرح والجرح، فيقول إن الجرح ما كان في باللسان، الجرح بالفتح ما كان باللسان، والجرح بالضم ما كان في الأبدان. ولذلك الشاعر يقول جراحات اللسان لها التئام، ولا يلتام ما جرح، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. نعم، فهنا استعمل يعني كلمة الجرح بمعنييها، معنى الجرح وهو التأثير في الجسم بالسلاح ونحوه، والجرح وهو التأثير بالكلام بالسب أو الشتم أو التنقص أو نحو ذلك. فإذا معنى كلمة الجرح هو أن يوجه للإنسان كلام يؤثر فيه من ناحية المعنى، أما من ناحية المعنى اللغوي بالنسبة للحس فهو أن يؤثر فيه يعني سنان أو حديدة أو نحو ذلك في جسمه. أما في الاصطلاح فالجرح هو وصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته أو ردها. الجرح أن يصف أحد الأئمة المعتبرين بعض الرواه بما يقتضي تليين أو تضعيف روايته أو ردها. ما معنى تضعيف أو رد؟ لماذا يعني ذكرت قضية التضعيف وذكر قضية الرد؟ لسائل أن يقول أولا يلزم من التضعيف الرد، فلماذا لا نقول وصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته ونسكت؟ نعم، الجواب عن ذلك أن التضعيف له نوعان: تضعيف شديد يوجب الرد يعني باتا قاطعا بحيث لا يقبل الاعتضاد والاعتبار، وهناك تضعيف ليس بشديد يكون متوسطا أو يسيرا بحيث أن الراوي إذا توبع فإنه تقبل روايته. نعم، فالجرح قد يكون يؤدي إلى تضعيف متوسط أو يسير لا ترد به رواية الراوي مطلقا، وإنما ترد إذا لم يتابع وتقبل إذا توبع. أو النوع الثاني تضعيف شديد وهو الذي ترد به الرواية مطلقا ولا يكون لها اعتبار كأنها غير موجودة. نعم، كما سيأتينا إن شاء الله، يعني هناك عبارات مثلا إذا قيل في الراوي إنه متهم بالكذب أو كذاب، هذا الوصف يقتضي رد الرواية ولا اعتبار به لا في المتابعات ولا في الشواهد. أما إذا قيل في الراوي مثلا فيه لين أو ضعيف، فإذا توبع يمكن أن يحسن حديثه. نعم، وهذه قضية التحسين والتصحيح حين الكلام على مراتب الألفاظ إن شاء الله نفصل الكلام فيها. إذن الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي تضعيف روايته أو ردها. تضعيف روايته أي نحكم بأن حديثه ضعيف، ولا يلزم من هذا التضعيف أن يكون التضعيف مطلقا، بل ربما إذا توبع فإنه ينتقل من درجة الضعف إلى درجة الاعتبار. أما أو ردها فهو إذا وصف بوصف أو بضعف شديد يقتضي رد روايته على كل حال سواء انفرد أو لم ينفرد. إذن هذا هو الجرح. نعم، أما التعديل في اللغة فهو التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره. يعني تقول مثلا عدلت الشيء أي جعلته مستويا. نعم، عدل الصف أي كان كل من في الصف يقفون في شكل متقارب متساوي، ليس بعضهم متقدم على بعض ولا متأخر عنه. نعم، وأيضا التعديل موازنته بغيره، فالذي يقف في الصف يوازي ويوازن من بجواره بحيث لا يكون متقدما عليه ولا متأخرا عنه. أما في الاصطلاح فهو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، فإذا وصف الراوي بأوصاف معينة فإن هذه الأوصاف تجعلنا نقبل رواية هذا الراوي، فيقال مثلا فلان ثقة هذا تعديل، فلان صدوق هذا تعديل، فلان مستقيم الحديث هذا أيضا تعديل، لأن هذه العبارات تقتضي أو تجعلنا نقبل رواية هذا الراوي. فإذا التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. التعديل يرتبط به أمران، وهما العدالة والعدل، العدالة التي هي الصفة، والعدل الذي هو الموصوف بالعدالة. أما العدالة فهي ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. ما معنى كلمة ملكة؟ الملكة يقول أهل العلم هي الصفة الراسخة في النفس، الصفة الراسخة في النفس. نقول مثلا فلان عنده ملكة فقهية، بمعنى أنه عنده من التمكن في علم الفقه، بحيث أن هذا التمكن صار صفة راسخة فيه، فيفهم المسائل ويضبطها ويحررها لتمكن هذه الصفة في نفسه، يفهمها فهما قويا ويحررها تحريرا بالغا متقنا. لماذا؟ لأن صفة الفقه فيه صفة العلمية متمكنة وراسخة، فهو امتلك هذه الصفة، فلذلك سميت ماذا؟ ملكة. نعم، كذلك ملكة العدالة. نعم، لأنه يراعي الأمانة في جميع أحواله، ويراعي الصدق، ويراعي كل ما يشترط في العدالة، ويراعي اجتناب كل ما يخرم في عدالته، فإنه امتلك هذه الصفة بهذه الأوصاف، فلا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب أو يبالغ أو يأتي بكلام يخالف الواقع. فإذا الملكة هي الصفة الراسخة في النفس، تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. هذه الملكة ما ثمرتها؟ ثمرتها أنه يلازم التقوى والمروءة. التقوى كما تعرفون هي أن يعمل الطاعات ويجتنب المعاصي، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب المعاصي، هذه هي التقوى. وأما المروءة فهي صفة نفسية تحمل المرء على جميل العادات ومحاسن الأخلاق. المروءة صفة نفسية تحمل المرء على جميل العادات ومحاسن الأخلاق. يعني حتى الآن في تعبيرنا المعاصر استبدلوا كلمة المروءة بكلمة الرجولة. نعم، يعني لأن من صفات المروءة الكرم، الجود، الصبر، الحياء، نعم، محاسن الأخلاق هذه، وجميل العادات، جميل العادات في اللباس، في المشي، في المصاحبة، في جميع العادات الطيبة يحاول صاحب المروءة أن يتصف بها ويتحلى بها. فلذلك المروءة يقول أهل العلم هي مرتبطة، أو كثير من أحوالها مرتبطة بالعرف، كثير من أحوال المروءة مرتبط بالعرف، يعني بعض أحوالها مرتبط بالأمور الشرعية، لأن الحياء والكرم والصدق هذه أمور الشرع يطالب بها. نعم، وهناك أمور تتعلق بالمروءة مرتبطة بالعرف، فالناس أهل العقول وأهل يعني العقول الصحيحة السليمة، نعم، يرون أن هناك عادة طيبة ينبغي للشخص أن يتحلى بها، فهذه العادة إذن من المروءة. وهناك عادات أخرى يرون أن الشخص السوي ينبغي أن يلازمها، فهذه عادة تخالف المروءة، فلذلك فكما قلت المروءة يعني يضبطها كثير من أهل العلم بقضايا العرف. والأعراف تختلف، قد تختلف من عصر ومن وقت ومن بلد. نعم، فمن الأعراف مثلا طريقة اللبس، كل أهل بلد لهم طريقة في لباسهم، نعم، تختلف عن طريقة أخرى. فربما لو لبس الشخص وهو في هذه البلد لبس تلك الملابس في بلاد أخرى، ربما يعني عابوه على ذلك وانتقدوه عليه، والعكس. فهي مرتبطة بماذا؟ بالعادات. وهناك أمور أيضا متفق عليها أنها يعني تخل بالمروءة، سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله بعد قليل. إذن العدالة تثمر ملازمة التقوى والمروءة، وعرفنا التقوى وعرفنا المروءة، هذا بالنسبة للعدالة. طيب من هو العدل؟ العدل هو المتصف بالعدالة، لكن أهل العلم ذكروا وحددوا شروطا لهذه العدالة أو أوصافا معينة ينبغي أو يجب للعدل أن يتصف بها، وهي خمسة: أولا أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون عاقلا بالغا، ثالثا عاقلا، رابعا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فإذا الشرط الأول في العدل أن يكون ماذا؟ مسلما، لأن الكافر ليس بعد الكفر ذنب. نعم، الكافر ليس بعدل، نعم، لأنه إما جحد أمرا معروفا من الدين بالضرورة، أو أشرك بالله عز وجل غيره، نعم، فهذا أعظم الذنوب التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، فهي تناقض العدالة. نعم، ولا يشكل علينا أن بعض الصحابة مثلا سمع بعض الأحاديث في حال كفره ثم حدث بها وقبلت روايته، يعني مثل حديث جبير بن مطعم أنه جاء في فداء أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بآيات سورة الطور، نعم، فقال يعني لما سمعها أنه كاد يطير عقله، وأنه كان ذلك أول ما وقر الإسلام في قلبه. فمعنى ذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بهذه الآيات وشهده وهو في حال الكفر. نعم، فالجواب عن ذلك أنه تحمل في حال كفره ثم روى في حال إسلامه. فالعدالة تشترط للرواية، وإن كانت لا تشترط في إيش؟ في التحمل. نعم، التحمل قد يتحمل الراوي في حال كفره، لكنه لا تقبل روايته إلا بعد إسلامه. كذلك يشبه هذه القضية قضية السن. نعم، فالشرط الثاني من شروط العدالة أن يكون الراوي أو العدل بالغا، بالغا يعني تجاوز حد الصغر والصبا، نعم، وعلامات البلوغ المعروفة: الاحتلام وإنبات الشعر، نعم، وبلوغ 15، وبالنسبة للمرأة أن يأتيها الحيض، بالنسبة للرجل أن يعني يحتلم. فلا يقبل، لا تقبل رواية الراوي إلا إذا كان إيش؟ بالغا. ويأتينا هنا أيضا مسألة تشبه المسألة السابقة، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سمعوا الحديث في حال صغرهم، فهذا ليس بقادح في روايتهم. لماذا؟ لأنهم إنما حدثوا بعد ذلك في حال كبرهم. يعني مثلا النعمان بن بشير رضي الله عنه سمع حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، سمعه وعمره قريب من 10 سنوات، وحدث به بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فالصغر ليس بمانع من التحمل، من صحة التحمل، لكن لا تقبل الرواية من الشخص إلا بعد أن يكبر. نعم. إذن هذا الشرط الثاني وهو البلوغ. الشرط الثالث في العدل أن يكون عاقلا. نعم. فرواية المجنون لا تقبل. نعم. وهذا أمر واضح أن المجنون لا يدري ما يخرج من رأسه ولا يدرى عن أفعاله ولا يحاسب بها. الشرط الرابع أن يكون سالما من أسباب الفسق. والفسق كما هو معروف هو أن يعرف بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. الفاسق هو الذي يعرف بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة، هذا هو الفاسق. والكبائر كما عرفها أهل العلم يعني ما ورد فيه وعيد أو وعيد بالنار أو لعن أو طرد من رحمة الله، نعم، ونحو ذلك. والصغائر ما دون ذلك من الذنوب. فيشترط في الكبائر ألا يعرف هذا الرجل بارتكاب كبيرة كالزنا أو أكل الربا أو عمل السحر أو قذف المحصنات الغافلات أو نحو ذلك من الموبقات، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. أو لا يعرف بالإصرار على صغيرة، لا يصر على صغيرة، لأنه كما في القاعدة الإصرار على صغيرة يؤدي أن تكون كبيرة. والشرط الأخير أن يسلم من خوارم المروءة، أن يسلم من خوارم المروءة. وكما قلنا قبل قليل إن المروءة كثيرا ما تكون يضبطها أمور تتعلق بالأعراف والعادات. نعم. يعني مثلا يقولون يعني بعض الذنوب مثلا التي ليس فيها حد، قالوا كأن يسرق لقمة. نعم. أو قالوا كأن يأكل في السوق أو يأكل وهو ماشي في السوق. نعم. قال مثلا سئل بعض الحفاظ أظن شعبة أو غيره عن راو لماذا ضعفته، قال رأيته يركض على بردون. البردون نوع من الخيول، يعني خيل صغير، ورآه يركض عليه يعني في مكان غير مناسب، فعد ذلك من خوارم المروءة. نعم. فهذه الخوارم كثير منها يتعلق بالعرف. وربما يسأل سائل يقول إذا كانت هذه الخوارم ليست بمعصية فلماذا تشترط في العدل؟ نعم. واحد يأكل في السوق، إيش معنى؟ ما الذي ضره؟ ما هي المعصية التي فعلها؟ فلماذا تذكر على أنها خارمة للمروءة؟ هل الأذان؟ طيب. فالجواب عن ذلك أن العدالة منزلة رفيعة، والعلم أيضا له منزلة رفيعة، فلا بد أن يحد بسياج لكي لا يدخل فيه من لا يستأهل هذه المنزلة. فليس فقط أن لا تعمل المعاصي، لا، أيضا أن تبتعد عن كل ما ينقص قدرك أو مكانتك أو يجعل الناس ينتقصون عقلك. فينبغي أن تكون صاحب عقل رفيع، لا تتصرف إلا تصرفات محمودة، وتبتعد عن كل ما ينقصك وإن لم يكن معصية. نعم. لأنك تحمل هذا العلم العظيم، فينبغي أن يسيج هذا العلم بسياج يحميه. ولذلك اشترط أهل العلم قضية المروءة وعدم الوقوع فيها، لأنها تدل، مراعاة المروءة تدل على تمام العقل، تمام العقل والحكمة. نعم. ثم هي بعبارتنا المعاصرة مؤشر، يعني معيار، نعم، لقضية العدالة أو السلامة من أسباب الفسق وهكذا. نعم. لأنه ربما أول ما ينظر إليك الناظر في قضايا المروءة. نعم، فلذلك ينبغي أن يحتاط الإنسان في أو لنفسه فيها بأن يتصف بمحاسن الأخلاق من يعني الصدق والإخلاص والكرم والحياء، نعم، وجميل العادات، يعني يكون ملبسه وحركاته، نعم، تكون مناسبة. يعني مثلا ذكروا من خوارم المروءة كثرة المزاح وكثرة الضحك، نعم، لأن العلم يعطي الشخص وقار وهيبة، فإذا رأى الناس هذا الشخص يكثر المزاح ويكثر الضحك يستهينون به ويستهينون بما يحمله من العلم. نعم، فلذلك اشترط أهل العلم هذا الشرط. والمراد بالضبط الضبط نوعان هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. فضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل المعاني إذا روى بالمعنى. وضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. يكفي لا هنا. طيب، عرفنا فيما سبق العدالة ومن هو العدل وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في العدل. ننتقل الآن إلى الشق الثاني وهو الضبط، لأن الراوي يشترط فيه هذان الشرطان العدالة والضبط. فالعدالة مضت معنا قبل قليل، فننتقل إلى الضبط. المراد بالضبط أولا الضبط ليس نوعا واحدا بل هو نوعان، النوع الأول ضبط الصدر والنوع الثاني ضبط الكتاب. فالنوع الأول ضبط الصدر، وسمي بضبط الصدر لأن الحفظ يكون في القلب، والقلب موضعه الصدر، فلذلك سمي بهذا الاسم. يعني الناظم ماذا يقول؟ وليس علما ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر، فذاك فيه شرف وفخر ورفعة جليلة وقدر. الشاهد قوله إيش؟ ما العلم إلا ما وعاه الصدر. نعم، يعني يمدح الحفظ أن العلم هو المحفوظ. نعم، فسمي هذا الضبط بضبط الصدر لأن الحفظ يكون في القلب، والقلب موضعه صدر الإنسان، فهو في وسط الصدر. طيب، ما هو هذا الحفظ أو ضبط الصدر؟ قالوا أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. يقظا غير مغفل يعني أن هذا الراوي الذي يحفظ منتبه، إذا سمع الحديث من شيخه يحفظه مباشرة، هذه حالة. وحالة ثانية أنه يسمع الحديث من شيخه لكن ماذا؟ يكتبه ثم يحفظه. ففي كلا الحالتين لا بد أن يكون ماذا؟ يقظا، يعني منتبها، لأنه لو لم يكن منتبه إذا حدث الشيخ بحديث فإنه إذا لم ينتبه سيفوته بعضه ولا يضبطه، فلا بد إذن من اليقظة. معنى اليقظة هي الانتباه والتركيز. نعم، غير مغفل، المغفل عكس اليقظ، نعم، الذي لا ينتبه ويسرد ذهنه كثيرا ولا يضبط الأمور ويكثر منه الذهول، هذا هو المغفل الذي لا ينتبه ويكثر ذهوله. نعم، فالذي يكون ضابط عنده ضبط الصدر يكون يقظا غير مغفل، يحفظ ما سمعه، إذا سمع الحديث من شيخه فإنه مباشرة ماذا؟ يحفظه. قديما كان يوجد من الرواة هكذا، نعم، ومع تأخر الأعصار قلت هذه الملكة أن يوجد شخص ما أن يسمع الحديث أو يسمع الشعر أو يسمع الخبر حتى يحفظه من أول مرة. نعم، في عصر الصحابة وعصر التابعين كان موجودا، لأن العرب قديما آتاهم الله عز وجل ملكة الحفظ، نعم، لصفاء أذهانهم وكونهم في بيئة خالية من المشوشات والملوثات، نعم، فكانوا يحفظون من أول ما سمعوا، وهم أمة كما في الحديث الصحيح نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، نعم، فكانوا يسمعون ويحفظون، نعم، فهذه حالة أن التلميذ يسمع حديث الشيخ من أول مرة ويحفظه. لكن بعض الطلبة ليسوا كذلك، لا يلزم أن هذه الصورة موجودة في كل الأعصار، والرواة ليسوا فقط عصر الصحابة والتابعين، في أتباع التابعين وهكذا، نعم. الحالة الثانية أنه يسمع الشيخ يحدث بالحديث فماذا يفعل؟ يكتبه ويقيده، أو على أقل تقدير يكون معه كتابه فيقابل مع الشيخ. ماذا يفعل بعد ذلك؟ يرجع إلى بيته أو بعد الدرس ويحفظ ويتحفظ ما أخذه عن الشيخ حتى يتقنه، حتى يثبته، ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره ما شاء متى شاء، يعني حتى يثبته في قلبه ويركزه حتى لا يغيب عنه، ويستطيع بعد ذلك أن يرويه ويستحضره متى ما أراد. هذا هو الحفظ. الحفظ أنه يتمكن من هذا الحديث ويحفظه في قلبه بحيث يؤديه متى ما أراد بحروفه، أو على أقل تقدير بالرواية بالمعنى، لكن بشرط أن يكون يعلم ما يحيل المعاني إذا روى بالمعنى. إيش معنى يحيل المعاني؟ يعني يغير المعاني، لأن الراوي لا يخلو بين أمرين، إما أن يأتي باللفظ وإما أن يأتي بالمعنى، وهم يحتاجون للرواية بالمعنى كثيرا في سياق الأحاديث الطويلة التي فيها يعني قصة. نعم، هذا يحدث أن الراوي لا يلزم أنه يحفظ كل التفاصيل بنفس اللفظة، نعم، ولذلك نجد يعني بعض الأحاديث يرويها عدد من الصحابة تختلف الألفاظ والمعنى واحد، نعم، وهذا يحدث في الأحاديث الطويلة التي فيها قصص أو نحو ذلك. فإنه في هذه الحالة يشترط فيه شرط في حالة الرواية بالمعنى أن يكون يعرف من اللغة ما يغير المعاني، بحيث لو أبدل لفظة مكان لفظة لا يأتي بلفظة تغير المعنى. نعم، فهذا معنى قولهم مع علمه بما يحيل المعاني إذا روى بالمعنى. فهذا هو ضبط الصدر. والحالات التي ذكرناها الثلاثة، نعم، جميعا يحفظ الراوي ذلك الحديث في صدره، سواء سمع من الشيخ وحفظ مباشرة أو حفظ من الكتاب. أما النوع الثاني من أنواع الضبط فهو ضبط الكتاب، ومعنى ضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. معنى هذا الكلام أنه هذا الطالب لما حضر مجلس الشيخ ماذا فعل؟ سمع الشيخ يحدث بحديث، هذا الحديث لا يخلو بين أمرين، إما أنه مكتوب عنده في كتابه عند التلميذ، وإما أنه يسمع الشيخ وماذا يفعل؟ يكتب. ففي كلا الحالتين ينبغي أن يصون هذا الكتاب الذي كتبه عن الشيخ أو سمعه من الذي كتبه عن الشيخ أو قابله على الشيخ، ينبغي أن يصونه من أن تمتد إليه يد التغيير، يحفظه عنده، لا أحد يتصرف فيه، لا أحد يزيد فيه أو ينقص منه. نعم، وصححه، صححه يعني قابله وضبطه بحيث أن الرواية التي رواها الشيخ تكون مطابقة لما في أن ما في الكتاب يكون مطابقا لما روى الشيخ، فيقابل ما عنده في الكتاب بما قاله الشيخ إلى أن يؤدي منه. متى تنتهي مهمته؟ إذا حدث من هذا الكتاب فخلاص انتهى، يعني ما أراد بعد ذلك أن يحدث منه لا بأس لو مثلا أتلفه أو نحو ذلك، لكن إذا أراد أن يحدث من هذا الكتاب ينبغي أن يصونه من أن تمتد إليه يد التغيير، لأن بعض الرواة من أسباب ضعفهم ليس أمورا تتعلق بشخوصهم وإنما أمور تتعلق بغيرهم. مثلا قالوا أحد الرواة وهو سفيان بن وكيع بن الجراح ضعف بسبب وراق سوء كان يزيد في كتابه ما ليس منه، يعني كان عنده كاتب يأتي إلى كتبه ويزيد فيها أحاديث ليست منها، نعم، فيدخل في حديثه ما ليس منه، فضعفه المحدثون، ضعفوا سفيان بن وكيع لأنه لم يحفظ كتابه ويصونه من أن تمتد إليه يد التغيير. فإذا ضبط الكتاب أمر مهم، ويتحقق الضبط بالمقابلة، ويتحقق ضبط الكتاب بحفظه في مكان لا تمتد إليه يد الآخرين ليضيفوا فيه ما ليس منه أو يزيدوا فيه ما ليس منه. طيب نكتفي بهذا القدر، ولا أدري هل هناك وقت للأسئلة أم لا. تفضل. العدالة في رواية الحديث والعدالة في الشهادة هي نفسها، نعم، نفس الشروط الخمسة التي مرت معنا، فيشترط في العدل في الشهادة وفي الرواية أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. نعم. الفجور في الخصومة هذا معصية، نعم معصية، ونعم يعني تعرفون أن من كما في حديث آية المنافق إذا خاصم فجر فهو معصية يخشى أن تكون من الكبائر، فلا شك أنه يعني يخشى عليه أن يكون ذلك سببا في رد روايته، نعم، لكن يلاحظ أنه قد يكون هذا باعتبار الذي يحكم بهذا الحكم، نعم، ربما السامع يظن أن هذا الشخص يفجر في الخصومة لكنه هو في الواقع يريد أن يقرر حجته وإن طول في الكلام وأطال في تقريرها، فلذلك هذا الأمر يرجع إلى أيضا مصداقية من يحكم بهذا الحكم. نعم. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.